في البحر أسماك غريبة مثل الحيات والأفاعي ولها سموم، فهل يجوز أكلها؟ وكذلك حيوانات تعيش على ساحل البحر تشبه العقارب، يقال لها أبو مخص، وتعيش في الماء أيضا أي برمائية، فهل يجوز أكلها؟ وهي أبو مخص فيها سموم؟ لا. طيب، تلكم الموجودة في البحر على صفة الحيات وصفة الثعابين، إن جرب أكلها وهو لا يضر فلا بأس بأكلها وهي تعتبر من صيد البحر، وإن علم أنها تضر تناولها ما تناول ماذا الحيات والثعابين البرية. فأنا أسألك الآن قبل أن ننتهي منه، هل قد تضرر أحد بسمها الذي هي من الذين يأكلونها؟ هو لا يأكلها إلى حد الآن أحد، لكن يأتي بعض الأجانب أو السواح وهكذا فيأكلون هذا فيتعجب الناس من هذا. ولا تضر ولا يضرهم؟ ظاهر أنها لا تضرهم، يفعلون شيئا يخرجون للسم فلا تضرهم. أبو مقص الذي يكون على جانب البحر لم نجب عليه، فهو من الحيوانات إن كان بحرية فيشمله أدلة حل صيد البحر، وإن كان برية فالأصل فيه الحل ولا يعني فيه شيء من الضرر بحمد الله، فلا بأس بأكله إن شاء الله. نعم.